أحوال المجرمين بعد البعث في سورة طه تفسير الجلالين إذا أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة فقل لهم ينسفها ربي نسفا بأن يفتنها كالرمل كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح فيذرها قاعا قاعا منبسطا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا. يومئذ أي يومئذ نسفة الجبال يتبعون الناس بعد القيام من القبور يتبعون الداعية إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل عليه السلام يقول هلموا إلى أرض الرحمن لا عوج له أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا. وخشعت الأصوات سكنت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع لا تسمع إلا همسا. صوت الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيا. يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما لا يعلمون ذلك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إن الله تبارك وتعالى بينا في كتابه المجيد في الآيات السابقة أحوال المجرمين المعرضين عن كتاب الله فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا إلى آخر الآية ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا إلى آخر الآيات أحوال المجرمين. وفي هذه الآيات أيضا رد على شبهات المشركين والمجرمين لأن المشركين يعني مشركي مكة وكفار مكة وغيرهم ينكرون البعث بعد الموت. لما يسمعون نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون أنهم ينكرون البعث وإنكارهم عن البعث بالشبهة أولى كإذا صرنا ترابا ورفاتا رميما بعد ذلك كيف نبعث. الشبهة هذا المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال تعالى في كثير من الآيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر ويقولنا إذا كنا عظاما نخرة وأيضا كما قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هذا شبهات والشبهات الثانية منهم كأن الجبال ويسألونك عن الجبال معنى ويسألونك عن الجبال يعني هم أيضا في شبهة کہ اذا شيء مثلا اول يبتدئ بالنقصان مثلا بنينا بيت سقف اولا قليل قليل يأتي فيها نقصان نقصان نقصان نقصان حتى ينتهي الى البطلان فقالوا لما رأينا بمدى ألوف السنين الجبال كما كانت حتى كما ذكر بعض العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى كرجل من بني سقيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبنو سقيف كان مسكن الطائف فلا شك في ذلك أنهم جبال فبذلك قالوا لما الجبال كما كانت هي ما جاء نقصان فيها شيء فإلا ينقص ينقص ينقص ينقص يمكن ينتهي ولكن كما رأينا كما كان فلما ما جاء النقصان كيف تكون البطلان فبذلك هذا شبهات قال هو يسألونك عن الجبال وأيضا قالوا إذا كان فبذلك أتى من أصحاب الفلاسفة المعروف بالأطباء جالينوس أيضا أنه أنكر قال السماوات ليس لها فناء قال لا تفني السماوات فلما سئلك لما لا تفني السماوات قال هذا كيد لكل شيء أول نقصان ثم تكون بطلان أما السماوات هي كما رأينا هل لها من فروج ما لها من شقوق فلما ليس فيها نقصان كيف يكون بعده فناء فبذلك أيضا أنكر عن فناء السماوات كما كفار مكة أيضا أنكروا عن فناء الدنيا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين لما قالوا جبال مكة رأينا كما كانت جبال جبل كرى رأينا كما كانت وما نقص منها جزءا شيء فكيف أنه تقوى أين تكون يوم القيامة الجبال فإذا لا فنى على الجبال ما لا فنى على الأرض إذا لا فنى على الأرض لا فنى على السماوات فإذا لا فنى على السماوات والأرض كيف تكون فنى ما بينهما ثم تكون الباس فبذلك هذه شبهاتهم يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنهم سألوا هذا السؤال ولكن على سبيل الإناد على سبيل الاستهزاء ليس على سبيل الاهتداء والاسترشاد لا لما لأن السؤال أحيانا يقول الهداية للإرشاد وأحيانا يكون السؤال سؤال تعنت فقط سؤال على سبيل الفساد على سبيل الاستهزاء على سبيل الإنكار قال تعالى فقل ينصفها ربي نصف فهذه الشبهات لما وقعت في أذهانهم وأفكارهم قال العلماء رحمهم الله تعالى الوجه لهذه الشبهات أنهم قاسوا قياس قوة المخلوق على قوة الخالق فبذلك وقعوا في الجهل وقعوا في هذا الخطأ العظيم قالوا لأن هذا الجبال نحن ما نستطيع أن نبيدها ونفنيها مرة ونصرف عليها نصرف عليها مكائن ونصرف عليها ملايين من الريال ولا يذهب منها إلا جزء أو نصف أو بعض وكيف جبال الدنيا كلها وبذلك نعوذ بالله هم يقيسون کہ ليس عندنا قوة الخالق ايضا لا يستطيع نعوذ بالله يعني قياس قوة المخلوق بقوة الخالق ولا يعلمون کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن بس فيكون اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتظرت فقط امر الله اذا بارك وإلا هذا يعني في الحقيقة يعني إناد وفي الحقيقة وسبب إرادهم وكفر من الله ختم على قلوبهم وإلا لو تأملوا فبذلك كلما جاء إنكار البعض جاء دليل ببعض بأول الخلق ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فبذلك لو تفكروا في هذا کہ هل اذا اجتمع مخلوقات الارض كلها هل يستطيعون بناء السماوات هل يخلقون سماء واذا اجتمع جميع اهل البلد جميع الخلق جميع الارض من على الارض لو اجتمعوا لما استطاعوا ان يخلقوا ان يبنوا جزءا من السماوات فَإِذَا الْقَادِرُ الَّذِي بَنَاهَا مِنْ غَيْرِ إِعَانَةِ مَخْلُوقٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِعَانَةِ أَحَدٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْبَابٍ مَا تَرَى مِنْكُمْ لَا إِسْمِنْتُ وَلَا حَدِيدٍ مَا تَرَى مِنْكُمْ وَلَا قُوَّةِ يَدَ الْآمِرَ بَلْ أَنَّهُ أَمَرَ أَمَرَكُمْ وَيَكُونَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى فَنَائِهَا الخالق الذي خلقه وقادر على فنائه الذي قادر على انشائه قادر على فنائه ها الذي ليس بقادر على انشائه ليس بقادر على فنائه لما لان انسان واحد مثلا اذا انسان مات لا يستطيع احد ان يحييه لكن الذي احياه اولا وخلقه اولا ورزقه اولا وهو في بطن امه هو قادر ان يرزقه وهو في القبر وهو قادر ان يحييه بعد الموت لان القبر اوسع من بطن الام القبر باعتبار طول باعتبار عرض انها اوسع من الرحم ولما انت في ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم وغطاء وغطاء وغطاء وغطاء ولكن بلغ إليك الرزق الذي رزقك وأنت جنين في بطن الأمهات هو قادر أن يخلقك مرة أخرى من القبور فبذلك هذه سفسطة وهذه شبهات لكن شبهات المنكرين مستهزئين معاندين وإلا لو تأملوا لو تدبروا لو تفكروا وبذلك قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كما قال تعالى طيب السماء إذا بعيد منكم يا أهل مكة فلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت عجيب الخلقة عجيب الخلقة وعجيب الحياة وعجيب القامة وعجيب الأوصاف فانظر إلى جلادتها وقوتها ولكن فانظر إلى ضعفها وانقيادها هي غصبي واحد يمشي وراءه لو نظرنا إلى طولها كيف يصعد الإنسان يحتاج إلى سلم لكن كيف إن الله تبارك وتعالى جعل في رجله أنه يمد وينتوي رجله ولا ثلاثا ويجلس أهل مكة وأهل الحجاز وأهلهم أنهم في قلة الماء لأنهم بعد غير ذي ذرين كيف إن الله تبارك وتعالى جعل في بطن الإبل في بطن الإبل ما شاء الله يحفظ الماء ثمانية أيام إذا شربه مرة واحدة روي مرة واحدة لا يحتاج إلى ثمانية أيام إذا لم يحصل ما شاء الله ماشي فبذلك قال ترى فلا ينظرون إلى الإبل أنهم أخص من الحيوان أولئك كالأنعام بل هم أضل لو تفكروا في الإبل لو تفكروا في السماوات لو تفكروا في الأرض لو تفكروا إلى الجبال إلى خالقها إلى مبدئها إلى فاطرها لآمنوا به. فبذلك قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذن افهم کہ كل ما جاء سوال في القرآن جاء جواب بعده كل ما جاء بالفاء. مثلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل الأفجع قل قل قل ما جاء فا. يعني لو تأملنا وتدبرنا في القرآن من أوله إلى آخره كلما جاء سؤال يسألونك يسألونك يسألونك جاء بعده جواب قل قل قل بدون فاء. ولكن ها هنا جاء بالفاء فلماذا؟ ها هنا جاء ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ها هنا الجواب مقرون بالفاء. أما في سائر كتاب الله ما جاء مقرون بالفاء أبدا. وبذلك افهم السؤال أول الإنسان أول افهم السؤال. إذا الحمد لله فهم السؤال تكون جواب فهم الجواب أسهل. كل ما جاء في كتاب الله تعالى يعني من أول بقرة إلى آخره كلما جاء سؤال يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن أهلة قل يسألونك عن ماذا ينفقون قل جاء جواب قل ما جاء بالفاء إلا في هذه السورة سورة طه جاء بالفاء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها. فلماذا مقرونة بالفاء ها هنا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابان افهم. قالوا أما سائر الأسئلة سئلت يعني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم السؤال إن الله أمر نبيه بالجواب قل. أما هذا قالوا ما سئل لكن في علم الله يسألونه. أما هذا سؤال ما سئل ولكن في علم الله أنهم يسألونه. فبهذا متضمن معنى شرطها هنا كي يسألوك يا محمد عن الجبال فقل. لما لأنه في علم الله أنهم يسألونه وإلا وقت نزول هذه الآية ما سألوها. أما جميع الأسئلة في القرآن تقدمت سؤال. أما في هذا ما تقدمت السؤال ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا فيها متضمن معنى الشرط يعني وإن يسألوك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الجبال فقل فقل ينصفها ربي نصفا. فبذلك ها هنا جاء فا. أما في سائر القرآن وسائر الأسئلة بعد السؤال ما جاء فا جاء جواب بدون فا. يسألونك قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الأهلة قل. لكن هاونا جاء يسألونك عن الجبال فقل ينسفها. لما لأن هذا سؤال ما تقدمت هذا سؤال متضمن معنى الشرط إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وإن يسألوك يا محمد عن الجبال فقل ينسفها. بس فبذلك جاء هذا الجواب. بل جواب الثاني من العلماء کہ لما جاء بعد يسألونك قل في كل القرآن وأما هاونا جاء فقل. فقالوا افهم کہ أما سوال إما أن يكون عن مسائل فرعية مسائل فروعية وإما أن يكون السؤال ما يتعلق بمسألة أصولية. قالوا أما السؤال الأخرى الذي جاء في القرآن يتعلق بالمسائل الفروعية، يسألونك عن البهيل قل هو أذى فاتت للنساء في البهيل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس بالحج، يسألونك ماذا ينفقون قل الأفو. أما هذا يتعلق بمسألة أصولية، مسألة أصولية إثبات البعث بعد الموت، وبذلك هذا كان الطعن في الحشر والنشر، كيف يسألونك عن الجبال، إذا جاء البعث إذا جاء الفناء أين الجبال. فلما كان سؤال ما يتعلق بالمسألة الأصولية لازم جواب فورا، لا يكون تأخير في الجواب، وبذلك جاء بفاء التأكيد فقل ينصفها ربي نصفا. أما إذا كان سؤال بمسألة فرعية يمكن تأخير، يمكن يجي جواب التأخير، كما مثلا جاء كفار مكة مشركي مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف، عن قصة ذي القرنين، عن قصة عن ما يتعلق عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وجاء جواب تأخر الوحي تأخر الوحي تأخر الوحي، حتى جاء بعد وقال بعض العلماء بعد 15 يوما وقال بعضهم بعد 40 يوما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حزينا شديد الحزن يذهب إلى شايك الجبال ينتظر جبرائيل عليه السلام، فلما نزل عليه الوحي قال لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فيها تنبيه وفيها آداب وفيها الجواب، ولكن تأخر في الجواب، ولكن ها هنا فيها إنكار عن البعث بعد الموت، كما مسألة التوحيد مسألة أصولية، إثبات النبوة والرسالة مسألة أصولية، إثبات البعث بعد الموت أيضا مسألة أصولية، وبهذا جاء ويسألونك عن الجبال فقل فورا فعل التعقيب فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا وإلا ينسفها يكفي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، ولكن جاء ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، لما إذا جاء ينسفها يمكن مجاز، يمكن على سبيل مجاز عقلي، ولكن لما جاء ينسفها نسفا معنى حقيقة ما في مجاز، ما في مجاز. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا دكت الأرض دكا، فكسير، فبذلك قال الله تعالى يعني حقيقة الجبال يدك دكا، يقتلئها كلعا من أصلها ويفتتها ويسير كالرمل، كما يسير الرمل هكذا يسير الجبال، تسير سيرا وتسير. كيف أما رأيت تل الرمال إذا جاء الهواء كيف يجري، كيف يسير، كما الماء يسير هكذا الرمل يسير، يسير كالرمال، ثم بعد الرمال أيضا يسير ماذا؟ كالإهن المنفوش، ثم كالإهن المنفوش هباء منصورة لا شيء، وبذلك مثلا الآن كما يوجد يعني بعض المكائن كهذا القاذورات قاذورات قاذورات يجتمع قاذورات يعني قاذورات المدينة قاذورات الحارة فلان وحارة فلان يجتمع أنه يسير كالجبل، ثم هذه المكائن يجعلون هذه القاذورات كلها في المكين أنه يحركها يحركها تحريك تحريك يسير كالرماد، ثم يطيرها في الهواء، حتى يعني في بلاد أوروبا في كل بيت تقريبا يعني بيوت كبار يعني مو بيوت صغار، في كل بيت لها كما عندنا مثلا تحت البنيان مخزن للمياه، إنهم أيضا يجعلون مخادن في ناحية من نواحي البيوت في الأسفل كما عندنا بدرون يجعلون اجمعوا فيها القاذورات، اجمعوا فيها القاذورات، ثم يجعلون فيها سلك كهربائية يحركوها، فإذا حركوها جعلوها كالرماد، فإذا جعلوها كالرماد أنه فيها يعني من جانب آخر مواسير أخرى يفك المواسير يذهب مع المياه خلاص إلى البحر، لا يبقى ولا شيء في البيت. لو بقي لبلغ إلى الجبال. أما تنظر كل يوم كم سيارة تشير للقاذورات. فبذلك إذا كان هذا أكل إنساني، أكل إلكتروني بلغ إلى ما بلغ، كيف خالق هذه العقول؟ كيف خالق هذه المخلوق كلها؟ فبذلك قال فقل ينصفها يقتلئها اقتلاء من الأصل فيجعلها كالرمل يسيل ثم يجعلها كالإهل المنفوش فيجعلها كهبا منزل ينصفها ربي نصفا. المنصف، المنصف يقال للآلة الذي يجعل فيها مثلا حبة ويجعل فيها شير ينصف، ينصف الأشياء تراب أنها يخرج منها ويبقى منها ما شاء الله الحب صافي يقال منصف. يعني الجبال هنا الآن فانظر إلى أزمها وإلى قوتها وإلى شدتها وإلى متانتها، يسير كالتراب كما ينصف في المنصف. وبذلك جاء فيذرها تذرية، يعني منصف معنى المنصف الآلة المنصف الذي ينصف فيه الأشياء حتى يبقى منها صافيا. قال الله تبارك أنت تنظر إلى هذه الجبال إلى شدتها وإلى قوتها، ما رأيت بعض الزلازل في الدنيا؟ جاء الزلازل وجاء البرقان، الجبال أنها يسيل فيها كما الماء يسيل. نعوذ بالله النار إذا خرجت البرقان في بعض الجبال، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني كأنها منظر نار جهنم. ولكن لمن يعتبر؟ فإذا إنسان كل يوم يمر على هذه الآيات ولا يعتبر، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم نصلي صلاة الجنائز في المسجد يوما، يوما ما في تقريبا في معظم الصلوات، ولكن كم نحن وكم مننا الذي تفكر في قبره وفي موته؟ إذا كان واحد غاش يغش، إذا كان واحد خائن يخون، إذا كان واحد كذاب يكذب، إذا كان واحد يأكل أموال الحرام يأكل، إذا كان واحد يتآمل في الربا يتآمل، يصلي جنازة ثم يذهب يجلس على الكرسي يتآمل بالربا، لو تفكر لو تأمل هكذا أنه يحمل إلى قبره العامل بالحرام كما كذب ابن الرشيد إلى أبيه هارون الرشيد وملكا من ملوك الإسلام، فابنه كان ما شاء الله من الزاهدين، رجل من الزاهدين من الصالحين من عباد الله، أنه ترك ملك أبيه وملك أبيه وبلاد أبيه وذهب إلى بلاد آخر وعاش هناك العامل أنه يعمل ويحصل له كسب عمله ويأكل حتى مات. فأنه أوصى إلى أبيه فكتب فيها ما شاء الله نصائح ووصايا، وكتب منها يا صاحبي لا تغتر بتنعم، العمر ينفذ والنعيم يزول، إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها معمول، ولكن لو علمنا هذا، لو علمنا ماذا علمنا؟ إذا كان مثلا الذي يأكل حرام يأكل، ماذا أنه جاء ما شاء الله صلى في المسجد الحرام وصلى على الجنازة، اللهم اغفر لحينا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهذا هو عمل بعد ما خرج أتعامل في البنوك. ولا يعلم كفاذنوا بحرب من الله ورسوله، وما يعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ما يتعلق بالقمار والربا كأن يأتي الرجل بأمه، فأين الاعتبار وأين التفكر وأين التدبر؟ مجرد كلام مجرد، وهذا إذن الحمد لله هذا توفيق من الله أننا نحضر ونصلي، وإلا الله أعلم كم من إخواننا إذا سمعوا الأذان أنهم يدخلون في بيوتهم أو يدخلون في داخل الدكان ويسكوا عليه الباب. كم نعوذ بالله من الأمال، كم الذين جالسين الصفاقين في السيارات لا يبالون الصلاة، كم الذين يشتغلون في العمل فلا يبالون الصلاة. على باب الحرم، أبواب الحرم، مخارج الحرم، بعيد من الحرم. فإذا كان نعوذ بالله هكذا فكيف في بلاد أخرى؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني في بعض بلدان المسلمين أنت تمر طول اليوم أنت لا تحس هل هذا بلد إسلامي، لا يسمع نداء، لا يسمع الأذان. فتجد مساجد ما شاء الله الذي يدل ما شاء الله على أصل الإسلام والمسلمين، ولكن ما فيها مسلم. المساجد صعد وما شاء الله تتسع وتادر فيها ألوف من الناس، فإذا حضرت أحيانا الإمام هو مؤذن، هو إمام، هو يؤذن ويصلي وحده بس على شان راتب، وإلا أيضا هو ما يصلي على شان رضا الله سبحانه. لو ما كان فيها راتب لما يحضر ولا يوم واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. فبهذا قال الله تعالى: فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ثلاث صفات.